الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن What? ولا تخافي ولا تحزني لولا أعبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين لولا وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون Thank you.

فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى فلنكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بلمس يستغرق قال له موسى إنك لغوي مبين قال له موسى إنك لغوي مبين فلم وجاء رجل من حق المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك وجاء رجل أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا

أفضل الصلاة والسلام على سيدنا أفضل الصلاة والسلام. فلما جاء عليه القصص قال لا تقف نجوت من القوم الظالمين. قال لا صدق الله العظيم.